هل يجوز استغاثة الكافر او المشركة، وهل يجوز ان نسبهم؟ هل يجوز ايه اول؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ نعم. وهل يجوز ان نسبهم؟ يجوز كل ذلك، لان الكافر لا حرمة له الا اذا كان يترتب وراء ذلك مفسدة. فمثلا إذا كان بسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك، فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم.